وهذا يسأل عن حكم خلع الضرس. خلع الضرس طبعا هذا لا يفطر الصائم، خلع الضرس هذا لا يفطر الصائم، وما نزل من دم بعد الخلع فعليه أن يمجه ويبزقه ولا يبتلعه. وإذا أخر هذا الخلع إلى ما بعد المغيب فهذا لا شك أنه أولى، لئلا يعني يدخل شيء إلى جوفه من الدم أو ما شابه ذلك. وعموما بالنسبة لخروج الدم هذا على ثلاثة أقسام، خروج الدم من الصائم هذا على ثلاثة أقسام. إما أن يكون هذا دم حيض ونفاس فهذا بالاتفاق أنه مفطر، هذا بالنسبة للمرأة. وإما أن يكون هذا الدم خرج بتعمد وكان كثيرا فهذا هو الحجامة والتبرع بالدم، وهذا فيه خلاف كما تقدم بسط هذا الخلاف، وأن الراجح أن الحجامة لا تفطر. القسم الثالث ما خرج من الإنسان من الدم بغير اختيار منه، بغير اختيار منه كأن يجرح فيخرج منه دم، فهذا بالاتفاق أنه لا يفطر. نعم.